ديما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ربنا جل وعلا يحب الملحين إليه بالدعاء، وكلما كان العبد أكثر دعاء لله سبحانه وتعالى صار أقرب إلى رب العالمين جل في علاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبين الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي أن يدعى بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال الله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وكلما كان العبد دعاء لله جل وعلا في رخائه، منطرحا بين يديه، مقبلا عليه جل وعلا، فإن في هذا إثبات لعبوديته لله تعالى وشدة حاجته إليه. ألم ترى أن يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وغاص الحوت إلى قعر البحر، قال الله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله: فاستجبنا له. ثم بين الله جل وعلا السبب في استجابته ليونس، فقال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن يونس عليه السلام استجيب له لأن له أعمالا صالحة في الرخاء، كان من المسبحين، كان من الداعين، من المستغفرين، من اللاجئين إلى ربنا جل وعلا، وبالتالي لما وقع في الكربة نفعه ذلك. فكلما كان العبد دعاء في الرخاء، مستجيرا بالله تعالى دائما، طالبا من الله تعالى عونه وتوفيقه، حتى وإن كنت لست في كربة من الكربات، حتى لو كنت سليما في بدنك، غنيا في مالك، محفوظا في سمعتك، بارا بك أولادك، كذلك حتى لو كان حالك على خير ورخاء، ينبغي أن تشعر دائما بالعبودية لله جل وعلا وبالحاجة إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا، وأن يجعلنا ممن هم مقربون إليه جل وعلا في استجابة دعائهم. نعم محمد، تفضل. السلام عليكم شيخ. مرحبا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله نحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، حبك الله أحبتني فيه. تفضل محمد. شيخ، هل يجوز شراء سنوات التقاعد سواء كانت بالتقسيط أو بالنقد؟ طيب اشرح لي ما كيفية ذلك. يتم خصم مبلغ من جزء من الراتب، أي على أن يتم يسمونه إعطاء سنوات خمس زيادة، يعني يخصمون جزء من الراتب على أن يكون تقاعده ليس في سن الستين مثلا، يجعلونه في سن 65 كذا؟ نعم كذلك. طيب إذا كان النظام يسمح، أنا لا يظهر لي في هذا حرجا عموما، حرج عموما، لكن إذا كان النظام يسمح وليس فيها حرج شرعي فيما يظهر لي الآن، وإن كانت تحتاج إلى نظر النظام بنفسي، فالذي يظهر أنه لا بأس بها إن شاء الله. أميرة تفضلي. طيب معنا يا شباب كم سؤال إن كان أعطيتونا بس نأخذهم. هذا يقول: يا شيخ، إذا كان الإنسان يريد أن يصلي لكنه في وقت نهي وهو محتاج إلى هذه الصلاة، فهل يصليها أم ينتظر حتى خروج وقت النهي؟ طبعا مسألة محتاج إلى هذه الصلاة كلمة غير واضحة، يعني إذا كان يقصد أنه محتاج أن يصلي صلاة استخارة، مثل إنسان أراد أن يقرر أن يسافر مثلا، فيحتاج أن يصلي صلاة استخارة ما بين العصر إلى المغرب، وهذا وقت نهي عن الصلاة، كما أنه ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهي عن الصلاة، كذلك هذا وقت نهي عن الصلاة. فهل يصلي في مثل هذا الوقت؟ إذا اضطر إلى ذلك فإنه يصلي حتى لو كان في وقتي، حتى لو كان في وقت نهي. نعم عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، بس سؤال بالنسبة للطلاق. أي إذا طلق الواحد الطلقة ثلاث مرات، يعني مرة واحدة يعني طالق بس ثلاثة قالها، تعتبر واحدة ولا خالصة؟ يعني فيها خلاف طويل بين العلم، والصحيح أنها تعتبر واحدة. تعتبر واحدة، تعتبر واحدة يعني؟ نعم، إذا قال أنت طالق بالثلاث في بلفظ واحد في مجلس واحد تعتبر واحدة. أيوة يا سيدي، يعطيك بارك راح. الله فيك. طبعا المسألة فيها خلاف، لكن هذا الذي يتبين لي والله أعلم، وهو قول عدد من أهل العلم. أم راشد تفضلي. أم راشد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج. الله يحفظك. الله يخليكم. الله يجزيكم خير. نريد من حضرتك يعني تدعي البنت المريضة عمرها 3 سنوات، يعني احنا نعالجها الحين في لندن، يعني بعيدين عن الأهل، يعني الله يجزيك خير يعني. آمين آمين، الله يشفيها ويعافيها يا رب العالمين. وأنت يا أم راشد ادعي لها كثيرا، لأن دعاء الأم سيكون أكثر إقبالا في القلب وأكثر خضوعا لله تعالى وأشد حاجة، فربما يكون أقرب. وأنا بإذن الله تعالى أدعو لها، أسأل الله أن يشفيها يا رب العالمين، وأن يشفي جميع مرضانا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. طيب فاطمة تفضلي. يا فاطمة. فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم فاطمة، بارك الله فيكم. أنا عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول، ما حكم الرموش الاصطناعية يا شيخ؟ الرموش الاصطناعية إذا كانت مما يوضع له غراء، يوضع له الصمغ بحيث أنها تثبت لوقت طويل، فهذا يمنع وصول الماء إلى الجفن فلا يجوز. أما المؤقتة التي توضع مثلا من بعد العشاء لأجل حفلة زواج أو كذا، أو المرأة تضعها في وقت عدم وجوب الصلاة عليها، فلا بأس، يعني حكمها كحكم المناكير طلاء الأظافر. بارك الله فيكم. أبو خطاب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو خطاب. كيف الحال؟ طيب. الله يحييك، يا مرحبا يا أبو خطاب. الله يبارك فيك. بس عفوا شيخ، ودي أسألك أول سؤال. عندي يعني زوجات عمي يعني عفوا نساء كبيرات في العمر، بس يعني تعرف إحنا من يعني عشائر، فمن أسلم عليها بتبوسني، فهل هذا حلال أو لا؟ كم شلون ابنها؟ إيه، كم عمرها يا أبو خطاب هي؟ والله عمرها يعني كبير، يعني 60 فما فوق. أي يعني وأنت كم عمرك؟ والله حاليا 33. الله يحفظ لك شبابك. أبو خطاب 60 لا تزال، ما هي كبيرة، يعني لو أقول 60 لا يزال عمرها، ليست كبيرة جدا، لكن لو قلت لي مثلا في 80 90 ممكن نقول يعني هذه من القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، لكن 60 لا تزال. فالذي يظهر أنه لا يجوز لك ذلك، بين لها أنها لا تبوسني. الآن الحرج الشرعي في مسألة المصافحة، أنا ظننتك ستسأل يجوز أصافحها ولا لا، ما ظننتك تسأل عن التقبيل، فالتقبيل لا يجوز مطلقا. المصافحة التي قال بعض العلم إذا لم يكن فيه فتنة جاز ذلك، وإذا كان فيه فتنة فلا يجوز. هذا الذي ممكن أن نبحث لك مخرجا على قول بعض العلم، أما التقبيل فينبغي أن توضح لهم أنه لا يجوز مثل ذلك. نعم دكتور محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد، دكتور محمد كيف الحال؟ مرحبا حياك الله، الله يحفظك. إن شاء الله الخير. طيب الله يبارك فيك. خير ونعمة، الله يحييك دكتور. أولا أنا أحب أشكرك الله يسلمك على دعمك اللا محدود لأكبر كتاب في العالم. اي نعم، انت صاحب الكتاب اللي عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم الله يبارك فيك. نعم ما شاء الله، حضرنا الاحتفال جزاك الله خير، وكان يعني مهيبا موفقا، وفعلا النبي عليه الصلاه والسلام يستحق ان يحتفى بسيرته. جزاكم الله خير حقيقه على هذه الفكره الرائعه. الله يبارك فيك يا دكتور محمد، وانا حقيقه اتصلت اليوم اشكرك لجهدك بارك الله الدعوي والدكتور، وثانيا انني ادعوك أنت والمشاهدين الكرام إن شاء الله يوم السبت القادم إذا في إمكانية حتى يعني نوقع على أكبر كتاب في العالم في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. والله بإذن الله العصر يكون هذا مناسب جدا مناسب. لعل إن شاء الله تعالى أن يكون ذلك. أنت موقعكم محدد من الآن؟ احنا موقعنا في ابن بطوطة مول في الموقع الصيني، أي في الجهة الأولى سنكون إن شاء الله متواجدين في استقبالك بإذن الله وضيوفك الكرام. بارك الله فيك. عصرا بإذن الواحد الأحد بعد الخامسة إن شاء الله. ساك الله خير وبارك الله فيك وعسى الله ليحرمك أجر بإذن الله تعالى. سأحاول أن أرتب نفسي بإذن الله إن شاء الله. بإذن ساك الله خير. شاكر لكم وبارك الله فيك. الله يحييك. بارك الله فيكم. غسان. غسان تفضل. نعم. مرحبا غسان. كيف حالك يا شيخ؟ أنا بخير الله يحفظك ويبارك فيك. والله مشتاق لك والله وراك على التلفزيون. الله يحفظك يا غسان جزاك الله خير. يا شيخ خالد أسألك، كان رجال موظف وتقاضى 350,000 دينار. ايه وعندي شقة من الدولة قاعد بيها وحالي ضعيف والحمد لله على كل حال. نعم. فقدمت على سيارة من يعني شركة أهلية المصرف اشتراها نقدي. نعم. وباعنا على اقساط لمدة 5 سنوات. نعم. كل يعني ورا 6 شهور يقطعون من عندنا 262,000 وعندي 3 جهال فما اعرف. الان يا غسان المصرف اشتراها ثم باعها عليك. اي نعم. اذا كان المصرف اشتراها ملكها ثم باعها عليك تقسيطا فهذا جائز لا بأس عليك. والله هم تعرف يعني اشتروها نقل، هم يشترون نقل فبيعونها علينا المدة 5 سنوات. اي ما في بأس اذا كان المصرف يشتريها يملكها ثم يبيعها عليك مقسطا، هو يشتريها كاش ويبيعها عليك مقسطا ويربح عليك شيئا مقابل التقسيط الآجل فلا بأس عليك وهو جائز. بارك الله فيك يا غسان. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا محمد حياك الله. شيخ بغيت أسألك أنا. تفضل. أنا أدرس جامعة في اليمن. أوكي. أي. فالوالدة جالسة تقول لي تبغى تخطب لي بنت مثلا بنت خالها. أي. أوكي وأنا حاط بعد بنية وياي في الجامعة. وأنت إيش؟ أنا حاط بنية وياي في الجامعة ملتزمة. أي حاب. أي. حافظة الكتاب الله وتمام. أي. وما عليها أي دكتور. أي. فما أعرف إيش أسوي بالضبط. طيب ما تستطيع تتحدث مع أمك تقول لها يمه في واحدة مناسبة؟ والله حاولت أقنعتها وكذا فرافضة. تعرف في اليمن في قالي تقول لك لا البنية حق هذا وخلاص من يوم يكونوا صغار فيربطون فلان لفلانك وخلاص مش هالشيء. فمدري محتار لأنه مدري يعني أنه لا أبغى لا هذه بنتي ولا هذه. لكن أنت لا رغبة لك بابنتي خال أمك أبدا. نعم. أي والله يا محمد أنا ما أدري شو أقول لك، لكن أنا أوجه كلمة حقيقة إلى الآباء والأمهات. يعني مسألة تزويج الأبناء لمن هم لا يرضون به ولا يرغبون ولا يميلون إليه أمر غير جيد، وذلك أن الزواج ليس سيارة يشتريها الشاب أو تشتريها الفتاة، فإذا لم تعجبه هذه السيارة باعها بخسارة 1,000 ولا 2,000 ولا هو لباس يلبسه، فإذا لم يعجبه تركه. هذا زواج وارتباط نفسي وروحي وجسدي وارتباط عائلتين، فينبغي أن يقبل إليه الإنسان وهو راغب ليس عنده أي شيء من التردد في هذا. فأنا أنصح الأم حقيقة إذا كانت تسمعني ولا تسمعني بعدين في الإنترنت، إلى أنها إذا كانت الفتاة مناسبة التي اختارها الشاب كانت مناسبة في دينها وعائلتها ووضعها وكذا أن تزوجه إياها. أم أسماء تفضلي. أم أسماء. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفضي الصوت يا أم أسماء. فتوى شخصية ارحم والدك شيخنا. والدنا والدك تفضلي يا ام اسماء. رقمي خلاص شغله شخصيه. خلاص خذيها من الاخوان يعطونك ان شاء الله من الكنترول. طيب هذا ايها الاحبه هذا فاصل قصير واعود اليكم باذن الله. فانا هنا فانا هنا قلبي معي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا اخ يسال يقول يا شيخ طيب عطنا الجازي. تفضل الجازي. الجازي طيب معنا الجازي ولا أجاوب سؤال التويتر؟ طيب يقول يا شيخ بالنسبة لصلاة الاستخارة. طيب عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أبغى أسألك عن أنا أحول أموال يعني احول ألف سعودي ب 58 ألف يمني. إيه يعني تاخذ ربح؟ يعني اخذ ربح مثلا اعطيهم ب 52 واتصرف هناك ب 58. إيه ما عليك بأس، يعني تقول لهم يا جماعه ترى انا احولها بكذا والفاصل هذا تعبي، يعني مقدار توصيلي لها، هذا لا بأس عليك ان شاء الله. جزاك الله خير. ما دام ان التقابض يدا بيد بس اهم شيء. لا تقابض، وبعدين حتى ما يعطوني الا اذا جاء الراتب اخر الشهر. ابد ما في بأس ان شاء الله، ما عليك بس. ايمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك ربنا يديك الصحه يا رب. يحفظك بارك الله فيك. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك. بقول لحضرتك انا ربنا اداني الخير لا تتخيله. الحمد لله. واداني من الاولاد كتير. الحمد لله. وكل ده راح مني. ودلوقتي يعني مراتي وولادي بقوا ضدي. يعني انا ما بقتش قادر دلوقتي ولا عارف اعمل ايه. وبرضه اقول لحضرتك انا مدير برضه البنك ودخلي مش وحش. بس الدنيا بقت دي. ما مش عارف اعمل ايه. عفوا اخي ايمن ما فهمتك جيدا. ما فهمتك جيدا، أن تقول أنك يعني ذهبت امرأتك وأولادك، أين ذهبوا؟ يعني مثلا ماتوا مثلا أو كذا؟ لا تركوني. تركوك وذهبوا، لماذا؟ عشان قلة الفلوس، يعني كان عندي فيلا وكان عندي عربيات وكان كل ده راح في سنة. ذهب بسبب إيش يعني؟ وضعك يعني دخلت في تجارة وخسرتها. طيب ما في أحد ممكن أنه يعني يتحدث معهم ويقول لابد أن تبقوا مع أبيكم في الحلوة والمرة في الرخاء والشدة؟ ما في أحد ممكن يدخل في الموضوع يعني؟ والله ناس كتير قوي دخلت وما فيش حد قدر أن هو يوصل معهم حاجة. الله يصلحهم ويهديهم. أنا سأتكلم عن ذلك أيمن إن شاء الله. بارك الله فيك. هند تفضلي. يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا إنسانة مؤمنة ونحب ربي، يعني نحب يعني صلاتي ونحب كل شيء، ولكن أنا نحس في أن في مسافة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. كل ما نحاول أن نصلي ونتمسك به أكثر نلقى روحي بعيدة أكثر. بنتي مش عارفة كيف ندير أنا. يا بنتي هند هذه كلها وساوس، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. إبليس هو الذي يقول لك مهما تعبدت لله ومهما استغفرت وقرأت قرآن أنت لا تزالي بعيدة عنه. هذه وساوس من الشيطان، بل هذه الأعمال الصالحة تقربك إلى رب العالمين. لا تلتفت إلى الشيطان واستعيذ بالله من شره. إن شاء الله أنك قريبة من الله وأنك على خير، وكونك تلومي نفسك وتحاسبي نفسك على تقصيرك دائما هذا من علامة الإيمان. فبإذن الله تعالى أنك على خير. أسأل الله يثبتنا وإياك. سارة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سارة. بدي رقمك الخاص. طيب خلاص الإخوان يعطونك إياه يا سارة إن شاء الله. طيب أنا عندي بس تعليق على سؤال عبد الله اللي قبل قليل سأل أنه يأخذ فلوس ويحولها يعطيهم إياه في اليمن. هو قال كلمة في الأخير، قال وأنا أصبر لهم إلى نهاية الشهر. هنا يختلف الموضوع. يعني أنا لما آتي إليك وأقول لك هذه مثلا 1000 درهم أريدك أنك توصلها لأهلي في مصر مثلا، فأهلي لما تصرف 1000 درهم بالجنيه يصبح مثلا 1500 جنيه، فتقول لي أنت أنا لأجل الخدمة التي سأعطيك إياها لأجل أني سأعمل عملية تحويل إلى مصر تعطيني أتعابي مثلا 50 درهما، فأصبح أخذ منك 1050 درهم المفروض أنا أصرفها لك 1600 جنيه، فأنا أصرفها لك 1500 جنيه فقط وأخذ 100 جنيه لي لقاء أتعابي، هذا جائز. أما إذا قلت لك مثلا أنا سأعطي أهلك الآن 1500 جنيه، فتقول لي نعم لكن لن أعطيك 1000 درهم الآن، أنا سأعطيك 1000 درهم بعد شهر مثلا، فأقول لك إيه إذن أصبحت 1400 جنيه سأعطيهم، وهذا الخصم لأجل التأجيل الذي حصل، فهذا هو نوع من الربا. فأنا أريد أن يتنبه الأخ فقط لهذه المسألة. أم علي تفضلي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت استفسر عن صيامي. أيه؟ انا ما كان عندي علم في اثناء السحور، يعني كان يؤذن مو الاذان الاول، الاذان الصلاه. ايه فكان مرات يعني يقول حي الصلاه وانا اشرب الماي، فظليت الحاله سنوات وانا ما اعرف يعني. خلاص عفى الله عما سلف، المره القادمه احرصي على انك اول ما يؤذن تتوقفي عن الطعام والشرب. لاني انا ما يعني استفسرت يعني من كذا شغله وحسيت بالخوف يعني. لا لا ما عليك ما عليك ابد ما عليك شيء ما علي، لان اصلا المؤذنون بعضهم احيانا يتقدم قبل الاذان في التقاويم، قبل الاذان يتقدمون بدقيقه او دقيقتين احتياطا، فالتقاويم تطبع عاده متقدمه عن الوقت الحقيقي بدقيقه تقريبا او اكثر بقليل. ولذلك لو ان الانسان اكل في اول الاذان او شرب او كذا ليس عليه في ذلك باس ان شاء الله، لكن لا ينبغي الانسان ان يتساهل، يعني المفروض انه يتوقف مباشره احتياطا. عبد القادر تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا عبد القادر. بسيطاتي رقم هاتفك. ابشر يا عبد القادر، خلاص الاخوه يعطونك اياه ان شاء الله. ما عندك سؤال عبد القادر؟ طيب الشباب يعطونك اياه ان شاء الله. هذا اللي سأل يا جماعة قبل قليل عن الاستخارة، أحد الإخوة يقول يا شيخ هل دعاء الاستخارة يكون بعد نهاية الصلاة أم قبل نهايتها؟ العلماء لهم في ذلك خلاف، هل يكون بعد الانتهاء من الصلاة بعد ما يسلم يرفع يديه ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم الدعاء، أم أنه يفعل ذلك قبل أن يسلم؟ الصحيح أنه يفعله قبل أن يسلم، إذا انتهى من التشهد يدعو دعاء الاستخارة ثم يسلم، فإذا كان لا يحفظه ويحتاج أن يقرأه من ورقة فيسلم ثم يقرأه من هذه الورقة ويدعو به. عبد الحكيم. عبد الكريم تفضل. عبد الكريم العقبي مرحبا، أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخنا. عبد الكريم العقبي من جناز. مرحبا بك عبد الكريم تفضل. شكرا شكرا شيخنا. لي سؤالين. اتفضل. السؤال الأول الله يبارك فيك فيما يخص سفر الفتاة إلى الخارج. نعم. وبالضبط في أوروبا، هل هذا مسموح دينيا أم لا؟ سفرهن لأجل ماذا؟ نعم تفضل. تسافر للدراسة، يعني تقيم مدة سنة وسنتين وثلاثة حتى للحصول على الدكتوراه. هذه يعني أمر عائلي، يعني كنت في نقاش حاد مع شقيقي ولم أرضى على هذا الأمر ويعني انزعجت منه، فهل هذا معقول أم لا؟ هذا السؤال الأول. نعم. ثم السؤال الثاني الله يبارك فيك يهم قراءة القرآن على القبور على من له من ليس مسلم. قراءة القرآن على قبر غير مسلم. على قبر غير المسلم، قيل لي أنه حرام في المسجد بجنيف هنا أنه حرام وأنه قد يؤذي الميت أكثر من أنه ينفعه. طيب لماذا يقرأ؟ كان اسمح لي دكتورنا، إذا كان ممنوع يا شيخ، إذا كان ممنوع فكيف يكون ممنوعا إذا رب سبحانه وتعالى سخرنا أننا نتزوج من أهل الكتاب، وعندما نتزوج من من من من من, من, من امرأة نحسن معاملتها، وعندما تتوفى يمنع علينا قراءة القرآن، فأنا في شك من هذا وفي ريب، فالرجاء يعني إيحاء يعلمني بهذا وربي يبارك فيك. طيب أبشر يا عبد الكريم إن شاء الله، بارك الله فيك. محمد بريطانيا تفضل. محمد السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك تفضل. الله يسلمك. الله يسلمك ان شاء الله. لي سؤالين يا شيخ. صيام يوم السبت. ايه. يعني في هناك علماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله حرمه بالاقطاع، يعني مقرون بيوم او لوحده. نعم، هذا جاء فيه حديث النهي عن صيام يوم السبت، والصحيح ان هذا الحديث ضعيف ليس صحيحا، الشيخ الألباني رحمه الله حسنه لكن ضعفه اكثر اهل العلم، فلذلك المنهي عن صيامه وحده فقط هو صيام يوم الجمعة، لا يصام وحده، إما أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. أما صيام يوم السبت إفراده بالصيام فالصحيح أنه جائز ولا بأس به. بارك الله فيك. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. السؤال الثاني إن شاء الله، في شخص هناك كفروه العلماء بإجماع أهل العلم وماتوا، هو مسلم أصلا وماتوا على كفره، هناك بعض الناس يقول الله يرحمه، هل يجوز الرحمة له وماتوا على كفره بإجماع أهل العلم؟ عموما إذا كان الإنسان كافرا فالله سبحانه وتعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فلا يجوز الدعاء للكافرين بالرحمة، لكن في الدنيا يعاملون المعاملة الحسنة الطيبة ويدعون إلى الإسلام ويحسن إليهم ويعاملون المعاملة برحمة وخلق حسن، لكنه إذا مات على كفره لا يقال يا ربي اغفر له وارحمه، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فكيف نقول يا ربي أنت ما تغفر لكن نحن نطلب منك أن تغفر؟ هذا فيه نوع من الاعتداء في الدعاء. بارك الله فيك يا محمد. أحمد من الكويت، تفضل يا أحمد. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا رب. الله يحييك دكتور. أنا عندي عمل بشركة تأمين على الحياة. أي أنا بدي أعرف هل هذا العمل حلال ولا حرام؟ والله أكثر أهل العلم يمنعون منه التأمين. طيب هو في شغلي أنه شروط العقد تبعت الشركة راح ترد الفلوس للعميل بعد انتهاء مدة العقد، ولكن في حال وفاة العميل لا سمح الله طبعا سوف تقوم الشركة بدفع مبلغ التأمين كامل للمستفيدين حتى لو تم دفع قسط واحد فقط. يعني هذا يا أحمد هو نوع في الحقيقة من القمار، لأنك أنت الآن العقد بينك وبين الشركة مثلا 10 سنوات، فأنا أعطيهم كل شهر مثلا 50 دينار مثلا، تماما 50 دينار كويتي، يعني فلما أكون أنا ما بين إما غارم وإما غانم، يعني إما أن يصادفني موت خلال 10 سنوات فأربح يربح أهلي مثلا 10,000 دينار أو 20,000، أو أنه يفوتني الموت وتربح الشركة مني ذلك. فالمسألة لا تعتمد على ذكائي ولا تعتمد على خبرتي ولا شهادتي ولا عملي، إنما تعتمد على حظ. يا ربي إن موتني وما موتني. الحقيقة هي نوع من المقامرة تعملها الشركة مع عدد كبير من العملاء، والصحيح أنه لا يجوز مثل ذلك، وأنصحك إذا تيسر أن تبحث لك عن عمل آخر فهو أولى لك. بارك الله فيكم. محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك يا شيخ عن زوجي. أي أول مرة طلقني يا شيخ قدام سنتين كذا. طلقك وأنت بعدين طلقني ثاني مرة، يعني يجي كذا سنة أو وثالث مرة قدام رمضان ده الآن. وأنت لما جئنا كلمت أهلي أني طلقني 3 مرات أنكرت طلقة الأولى وحلف، يعني سنتين اعترف بهن وطلقة أنكرها، حلف يعني يمين عند أهلي أنه ما طلق وأنكر يعني وراح عند شيخنا عندنا باليمن قال له يعني حلف يمين لك ما طلق، حلف يمين وكذا. دحين شوف أنا عايش معه، لما طلقني هذه الطلقة الأولى اللي نكرها رحت أنا قبل أهله وقلت لهم أنه طلقني وكذا، بعدين أهلي لما سألوا أهله قالوا صدق أنه طلق هذه الطلقة الأولى، قالوا نحن ما مش عندها كنا حرام ما سمعنا نطق على الكلام. خلاص أم محمد بعدين عن أهلي أنكر يا شيخ. أي أم محمد خلاص، ما دام الرجل لم يقر أنه طلقك تلك الطلقة وأقر بطلقتين فخذي بكلامه ولا بأس عليك، لأن القول في هذه الأمور في مسألة الطلاق ما دام أنه ليس هناك شهود فالقول قول المطلق نفسه وليس قول المرأة، فخذي بكلامه ما دام أنها أقسم بالله وليس هناك شهود سمعوها أنه طلق فيؤخذ بقوله، وتعتبر فقط الطلقتين اللتين أقر بهما، أما الطلقة الأولى فلا تحسب. واحرصي أن يعني أن يكون تعاملكما حسنا مع بعض وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا تقع الطلقة الثالثة. محمد الأردن تفضل. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا محمد تفضل. الله يسلمك. أشهد الله أحبك في الله. الله يحبك ويكرمك يا رب. تفضل يا شيخ. طبعا أنا من ليبيا عرفت. مرحبا. فصلت القصر. أي أنا مقيم حاليا تقريبا لي شهرين للعلاج. للعلاج نعم. فأنا ساكن في فندق، لما في فندق نصلي قصر ونجمع مثلا الظهر مع العصر. أيه. أنت محمد لم تحدد بعد متى عودتك؟ مع الناس مدة معينة. أيه. للمرواح أيه. خلاص إذا تعتبرون مسافرين، أنتم لم تحددوا موعد رجوعكم، إنما تجلسون حتى انتهاء حاجتكم، ما تدري العلاج يستمر شهرين يستمر شهرين ونصف 3 أشهر شهر ما تدري. لكن في لكن في المسجد نصلي معهم في الصلاة عادية ما نجمعها ما نقصر. في المسجد صلوا مع الإمام صلاة تامة، وفي لما تصلون لوحدكم صلوا قصرا لا بأس عليكم. بارك الله فيكم. سالم تفضل يا سالم. سالم السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ بالله أنا أشتغل على البحر. نعم. في إيطاليا. نعم. نحب نسأل يعني الشغل على البحر حلال أم حرام؟ تشتغل على البحر إيش؟ يعني في الكبريهات اللي على البحر القهاوي؟ انا استغل ابيع لعب الاطفال. تبيع لعب الاطفال على البحر للناس الذين ياتون للسباحه وكذا. طيب ساتكلم عن ذلك بعد الفاصل يا سالم. بتكلم ذلك بعد الفاصل، هذا فاصل قصير واعود اليكم باذن الله. فانا هنا فانا هنا قلبي معي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان سؤال اخي عبد الحكيم حول قراءه القران على القبر على الانسان الكافر. طبعا قراءه القران على القبور أمر غير مشروع أصلا حتى لو كان على الإنسان المسلم، إنما المشروع عند المجيء إلى القبر أن تدعو الله تعالى للميت، ولا بأس أن تدعو الله لنفسك أيضا وأن تستغفر له وما شئت، وترقق قلبك بالحضور إليه والنظر إلى المقابر وتذكر الموت. هذه الحكمة من أو الزيارة الشرعية للقبور. أما من يأتي إلى القبر ويتلو القرآن عنده أو يصلي وما شابه ذلك فهذا أمر غير مشروع ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه الكرام. فما بالك إذا كان المقبور غير مسلم فإنه لا ينتفع بالقرآن أصلا، لكن هو قال فكيف أنا أتزوج امرأة غير مسلمة وأعاملها معاملة حسنة فإذا ماتت لا أقرأ القرآن على قبرها؟ نقول نعم، هي إذا كانت زوجتك فأنت مأمور أن تعاملها لأجل أن تدخل في الإسلام، فإذا ماتت وهي لم تدخل في الإسلام فأنت منهي أن تقول يا ربي دخلها الجنة وهي غير مسلمة. أم أحمد، أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك رب الخير إن شاء الله يا شيخ. كنت أسألك بسؤال، نحن عايشين في أوروبا. نعم. بعدين هنا مشكلتنا الوضوء بالصلاة الظهر أو العصر، لما نتوضى في البيت ونروح الشغل أو الدراسة ما نقدرش نتوضى مرة ثانية. لماذا؟ لأنه هناك الحمامات حق الأوروبيين وحق المسلمين غير مختلطة، يعني الحمام قصدك؟ أيوة. فما تستطيعين أن تكشفي شعرك يعني؟ صح، أو حتى رجولنا ما نقدر نكشفها لأنه لابسين جزمات أو حذاء غير صالح للوضوء. طيب بالنسبة للحذاء إذا لبستيه في البيت، إذا توضأتي في البيت وضوءا كاملا ولبستي الحذاء فالشراب ثم الحذاء امسحي عليه، إذا توضأتي امسحي على الحذاء. أيوة. بيدك اليمنى امسحي على اليد اليمنى على رجل اليمنى، ثم بيدك اليسرى امسحي على رجل اليسرى، المسح للخفين، واقرأي أحكامه إن شئت في الإنترنت. أما بالنسبة لنزع الحجاب فإذا استطعت أن تنزع حجابك وتمسحي رأسك فهذا أمر حسن، إذا ما استطعت ذلك أبدا امسحي فوق الحجاب كما تمسحين على الشراب، يجوز أن تمسحي فوق الحجاب ولا بأس عليك إن شاء الله. جزاك الله ألف خير. بارك الله فيك يا أم أحمد، مرحبا حياكم الله. أما بالنسبة للأخ سالم سأل في من إيطاليا يقول ما حكم بيع ألعاب الأطفال على البحر؟ إذا كان هذا البحر فيه عدد من المنكرات وهو الظاهر لي، يعني الأنواع التفسخ والعري وكذا، ويذهب إلى هذا المكان ربما كان ينظر إلى هذه المناظر، فالذي يظهر أن هذا لا يجوز، هذا مكان فيه منكر، ولا أصل أن يبيعها في مكان لا يعرض بصره لمثل هذه المناظر المحرمة، خاصة أنه سيبقى جالسا لن ينشغل إلا بالتلفت يمينا ويسارا. لكن لو باعها في مكان أبعد عن مكان نزع الملابس وهذا التكشف فلا بأس عليه، يبيعها في المواقف، يبيعها في مكان قبل، في مكان سوق تابع للبحر بحيث أن الناس يأتون يتسوقون ثم يذهبون إلى البحر فلا بأس عليه. أما أن يبيعها وسطهم وهذا ربما يعني تلبس لباسا عاريا، وذاك أيضا ربما له بعض التصرفات يعني غير المؤدبة مع امرأة ونحو ذلك، فلا ينبغي المسلم أن يكون شاهدا حاضرا في مثل هذه الأماكن. أبو أحمد تفضل. طيب راح عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا عبد الله، الله يحييك. طول العمر أنا عندي سؤالين. طال عمرك الحكمة من السؤال الأول اللي هو الحكمة من صيام الأيام البيض. الحكمة من صيام الأيام البيض، نعم. نعم. السؤال الثاني، مثل ما تعرف يا طويل العمر أن دخل علينا فصل الشتاء والحين على أبواب أن يطلع، وبغينا نعرف سبب انقطاع الغيث. طيب جميل، بارك الله فيك. شكرا يا شيخ. الله يحفظك. من أم فتحي تفضلي. تفضلي أم فتحي. السلام عليكم شيخ. السلام، بارك الله فيك على هذا البرنامج الشيق. بارك الله فيك. يا أخي أنا راني أم لولد توفى هذا عام رحمة الله عليه في حادث سير ولا 28 عام الحمد لله راني بفرنسا متحجبة وملتزمة الحمد لله قايمة بديني والحمد لله وربي راه عاطيني الصبر من عنده الحمد لله والحمد والشكر لك يا ربي الحمد لله. حبيت نسألك يا أخي على قراءة القرآن نقرأ القرآن في قلبي ما نقدرش نحرك شوي راني كي نحرك شفايفي تجيني الدمعة كي حتى في الذكر نحب نذكر في قلبي ما نحرك شفايفي هل هذا يعني يجوز لي حلال حرام بارك الله فيكم والله الله ينورك لدرت الدعاء لوليدي أبشر يا أم فتحي أبشر يا أم فتحي قالوا بلي حادث السير من الشهداء هل هذا صحيح صحيح وشكرا بارك الله فيك وليدي وراني كي نشوفك كأنك شفت وليدي بارك الله بارك فيك. الله فيكم أم فتحي وليدات وليدنا وليد بارك. نور فينا يا بارك الله فيك الله يرحم البطن اللي جبت بارك الله فيكم وإياكم الله يحفظكم يا رب طيب عطنا محمد بعدين أجاوب سؤالها طيب من عمان تفضل محمد السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام شيخ. ورحمة الله وبركاته تفضل. شيخ أنا مشكلتي مولع بالغنى يا شيخ بالغناء الغناء يا شيخ أنا الصلاة ما أتركها ما أنام إلا بالقرآن وما أصحى أبدأ يوم إلا بالقرآن بس عندي مشكلة أنه مولع بالغنى يا شيخ أدعو رب أن يكرهني بالغنى ما أدري لو تركت الغنى شهر والله أسبوع بس يدوب أن أسمع في الريديو ما أستطيع أن أبدله يا شيخ خلاص محمد جاهد نفسك الله سبحانه وتعالى يقول من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ويقول ابن عباس والله إنه الغنى ويقول الله جل وعلا وأنتم قل بهذا الحديث أنتم قال وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون قالوا السمود هو الغناء وغير ذلك من النصوص الواردة في تحريمه فأنت استبدل ذلك محمد استمع إلى الأناشيد استمع إلى القرآن قبل ذلك ونحو ذلك ابتعد عنه قدر استطاعتك جاهد نفسك وأسأل الله أن يطهر سمعك منه يا رب العالمين طيب الجزائر تفضل يا صالحة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ نشكرك جزيلا شكرا على هذه الحصة بارك الله فيكم شكرا صالح. يا شيخ أنا متزوجة من زوج نحن زوجتان لزوج واحد نعم زوجي الأول له 4 أطفال مع الزوجة الأولى نعم وأنا متزوجة منه منذ 7 أشهر وزوجي وقع معه نفور من الزوجة الأولى نعم يا شيخ هو زوجي هو مقيم في فرنسا وأنا في الجزائر وهو يا شيخ عادل في كل شيء إلا النفور مع الزوجة الأولى لا يستطيع يا شيخ عفوا على الإحراج يعني لا يستطيع النوم نعم معها نعم نعم وهي تؤثر عليه بالكلام الغير لائق وتضغط عليه تقول له اذهب إلى العرافات وال يعني يا شيخ تلك الطريقة التي أختي يعني عادة أختي صالحة هذه الأمور تقع في بداية الزواج إذا تزوج الإنسان زوجة أخرى من الطبيعي أن يقع في أول سنة مثل هذه الأمور لكن عليه أن يصبر وإذا ذهب وإذا بات عندها فليس شرطا أن يعني أن يأتيها كما يأتي الرجل امرأته إنما يكفي أن يبيت عندها تلك الليلة وبإذن الله تعالى الأمور تتحسن مع الوقت إن شاء الله لكن أهم شيء أن تتعاملي أنت مع الموضوع بهدوء وإحسان ومقابلة إساءتهم بالإحسان وتهدي الأمور وتوصيه خيرا بزوجته وأولاده وبإذن الله أن الله تعالى يكتب لك الخير إن شاء الله طيب أختي أم فتحي يعني أنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه رجل دائما ومعه ولده وكان الأب متعلقا بولده تعلقا عظيما فأقبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال له هل تحبه قال يا رسول الله إني أدعو الله أن يحبك كما أحبه من شدة تعلقه بولده ثم أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منكسر فقال صلى الله عليه وسلم أين ولدك قال مات يا رسول الله مات وقد تعلق قلبه به واشتاقت نفسه إليه ودمعت عينه على فراقه أذنه تشتاق أن تستمع إلى صوته ويده تشتاق أن تلمسه وصدره يشتاق أن يضمه إليه ومات الولد ووسده في التراب فقال صلى الله عليه وسلم ألا يسرك ألا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته عنده قال بلى قال فذلك لك وقال عليه الصلاة والسلام إذا قبض الله ولد العبد قال الله تعالى للملائكة قبضتم ولد عبدي فتقول الملائكة نعم فيقول الله قبضتم ثمرة فؤاده فتقول الملائكة نعم فيقول الله فماذا فعل عبدي فتقول الملائكة حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فأصبري واحتسبي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد، وفي رواية اثنين وفي رواية واحد، لم يبلغوا الحنث يعني الحلم، يعني لم يبلغوا إلا كانوا لها حجابا من النار. فأنت أبشري بالخير. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أم فتحي وغيرها أيضا، كلام للجميع، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء، فذكر أن المبطون شهيد، يعني الذي يموت بداء في البطن كتليف الكبد والسرطان وكذا. وذكر عليه الصلاة والسلام قال: والمرأة تموت بجمع، يعني أثناء الولادة شهيدة. ثم قال: والميت في هدم شهيد، الذي ينهدم عليه بيت. وذكر بعض أهل العلم أن الذي يموت وهو جالس في البيت المتنقل التي هي السيارة الذي يموت فيها فجأة، فإنه يعتبر له كأنما مات في بيت انهدم عليه فجأة، فيعتبر له أجر الشهيد. فأبشري بالخير، وإن شاء الله تعالى هذا الصبر أنت مأجورة عليه، وهذا أمر مقدر مكتوب كتبه الله تعالى على خلائقي قبل أن يخلقهم. محمد تفضل. أم محمد تفضلي. أم محمد من ليبيا، السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عايزة نسألك على، إحنا طبعا قبل الأحداث نعم، كان عندي مبلغ من المال أخرج عليه الزكاة، مبلغ خاص بي وليس بزوجي. نعم. فطبعا لما خرجنا لليبيا في رمضان، كنت أخرجه في شهر رمضان، شهر رمضان الماضي كنا خارج ليبيا في تونس، وكان قيمة صغيرة من المبلغ كان في المصرف، أغلبه في المصرف. نعم. في البنك معناها. نعم. فعندما كنت سأخرجه في رمضان، زوجي رفض، قال لي: نحن بحاجة إليها أحق من إخراجه، بصفتي أني مالي معزول. واضح. نعم. يا شيخ. نعم. فبعد ما رجعت بعد رمضان، أموالي كلها معناها في المصرف، وما في البنك ما يعطوناش فيها، ممنوع استخدامها، يعطونا قيمة معناها شهرية 250. المهم بعد في العيد، في بالضبط في العيد الأضحى، خرجت عليه. طبعا لما خرجت عليه، لما هي خرجت الزكاة، لكن ما زلت خائفة عليها أبدا، لأنها إلى رمضان إيه لا بأس، كان مبلغ قيمته قيمة معينة في المصرف. أي بعد إلى العيد الأضحى تضاعف، وجدت في المصرف، لأن ما السحب ممنوع. أي. فهل أخرج الزكاة إلى شهر رمضان أم لا. وهل ما حكم تأخيري في الزكاة إلى شهرين، معناها من رمضان إلى ذي الحجة؟ تأخيرك للزكاة، أن أخرجها على ذي الحجة، تأخيرك للزكاة ما دام أنه لعذر فلا بأس عليك فيه، وأخرجي فقط ما مرت عليه سنة، ما حال عليه الحول، الذي هو إلى رمضان. أما ما بعد رمضان فإن صرفتيه فلا، ليس عليه زكاة طبعا، لكن إن بقي إلى رمضان القادم فتخرجين الزكاة أيضا في رمضان القادم. بارك الله فيكم. أم إبراهيم تفضلي. ترى عندنا سؤال عبد الله يا جماعة، رسالة الحكم وصيام البيض. أم إبراهيم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال فضيلة الشيخ. تفضلي أم إبراهيم. أولا أنا حامل، وحبيت نعرف هل بإمكاني معرفة جنس الطفل؟ نعم بإمكانك ذلك، لا بأس عليك. وأنا حبيت نسمي محمد، هل يجوز اسم محمد مع سيف الدين؟ محمد سيف الدين مثلا، محمد سيف الدين، هل يجوز ذلك أو نعم لا؟ لا بأس، الاسم المركب جائز، لا بأس عليك إن شاء الله. وعندي سؤال كمان من فضلك، إذا سمحت يعني العقيقة، يعني تفسر لي كيف يعني العقيقة، يعني بأتم مراحلها، يعني لما يزيد عندي المولود كيفاش نعمل باش ندير العقيقة؟ يعني نعم، إذا ولد المولود فبعد في اليوم السابع من ولادته، يعني إذا ولد مثلا يوم الجمعة، فتحسبي الجمعة اللي ولد فيه، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، فتكون فيه العقيقة. السنة أن تنحر في اليوم السابع لولادته، وأن يوزع منها الثلث، وأن يتصدق بالثلث على الفقراء، وأن يأكلوا الثلث. وإن أخروها إلى اليوم 14 أو 21 جاز ذلك، وإن أخروها عنه فلا بأس، لكن السنة السابع أو 14. وإن أكلوها كلها وتصدقوا بها كلها لا بأس، أهم شيء أن يكون هناك إنهار للدم، ويكون شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى. الحكمة من صيام الأيام البيض يا عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسنة بعشر أمثالها، فإذا كان الإنسان صام ثلاثة أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر سميت البيض لأن القمر يكون فيها أبيض والليالي يعني منيرة، فيكون كأنما صام الدهر لأن اليوم بعشرة أيام. أما بالنسبة لي ما فهمت والله، أنا كتبت بخط غير واضح، انقطاع كذا، ما هو واضح. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يسر لنا ولكم، وأن يحفظ علينا وعليكم إيماننا. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفعك.